محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فيه ملاحظة فسك. تو معايا؟ قالوا هذاك الكلمات سلاده كلهم رافدة رافدة، أمرت أن أقاتل الناس حتى انتبهوا معايا، أمرت أن أقاتل، كلمة قاتل مفاعلة، والدل على أنهم اثنين متداورين في طائفتين. هو لقاه وحده، ما ينقال قاتل، ينقال قتلته، والله يريد أن يقتله، ونعود في طرفين متداورين. تجيش يقول له العربية المفاعلة معناها طرفين متداورين، وهذا الحديث ينفهم منه انك مانك لاهي تآمر الناس بالخير، ما بدوا يواجهوك، يوقفوا اعراضه ودور يبدوا يهدوك. وكان نفس لما يهدد يا غير ينقال له هيه بلغ وهنا، والبطك لا تتكلم، والبط اصحابك لا ترد عنك. قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة، اهنا لا تقاتلوا، وفوتوا بذاك قري من 12 سنة. تمنين جاهم القرآن وقال لهم أوذينا راهم معطيكم الأذان، أوذينا للذين يقاتلون. الناس لهم شي قاتلوكم، وكنت قايل لكم كفوا أيديكم، بارك عاطيكم الأذان اللي قاتلكم تردوا. يا غير حد ما قاتلكم لا تسموه، لا تحركوا من دياركم شور مدة، ولا تطيحوا لحد، يا غير اللي جاكم لا يهاجمكم ردوا. أذين للذين يقاتلون، عادوا يقاتلوكم وكانوا هما يتهدوا، وانتم ما يقول لكم كفوا أهنا وارك ها ردوا. يا غير لا تبدوا مدة، ما سمعت سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. تعرفوا معنى يشهدوا؟ ما تعرفوا حد يشهد على شيء؟ تعرف قد تخبرني برواية نقول لك انت قد تشهد على هذا؟ قول لي ما انا لا سمعت واحدين يحكوها، هذه ما هي يشهدوا. انت ما لك مخبر بكلمة انت تشهد عليها، ولا تحد ينكرها تقول له ايه كتب شهد. انا لم اتحقق منه، لا بد من تعود ذلي تقول لا اله الا الله، تقولها شاهد عليها، ما هنك قايلها فقط، لا بد من تعود مقتنع بها، لا ترى حد يشكك فيها انت ترد وتقنع. ما فهمت المعنى ولا ما فهمت؟ حتى يشهد ان لا اله الا الله، لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله. يعني تشهد ان لا اله الا الله لك ما يسلكك تدخل الاسلام، يا غير ما يوقف عنك التهدي. دخلت في سريبة الاسلام، قارين قال لك ايوه التزم، ايوه توضا، انا هماني متوضا، ايوه يكسمع لا تكفي. الاولى كنا قاتلوك لانك كافر، والان انا قاتلوك لانك امتنعت عن معنى لا اله الا الله. همك لا اله الا الله تبقى لك يا تسوتو، لك ما يصح، قوم صلي. عاد عندك شو من مال؟ قلنا لك زكي، قلت لا، ايوه زكي والله ويلك، يهلي ما قد يعطوك العافيه ما هو لا اعطيت العافيه لدينك. انت عدت عندك عهد مع مولانا، هذا العهد لابد من تلتزم به، ولا ملك ما تعطى لك العافيه. توفهمتوا؟ قالوا العلماء هو اذكار الله ثلاثة، تشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، هي معناها واحد، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وان هذا كلهم عنده معنى غريب، واحدة منهم تتعلق بكل درجات. شهادة ان لا اله الا الله في حد ساقط عنه، الصلاة من دركانها تسقط. يعني لا في وقت المرأة عليها الحيض، قال له حتى الشهد ان لا اله الا الله، والله سمعتها تصلي انا علي الحيض، قال هذه مانعها عنده عذر عنده صرانص حد عليها مانع تفضلي. الزكاة قلت له زكي قال لك أنا مبرد ما عندي خمس. إن قال أيوة ما عندك مشكلة لأنك مانك ممتنع أنت الحاكمك جهدك. خارجة واحدة على كل رجاج تشهد أن لا إله إلا الله. خارجة واحدة بعض الأوقات وتقدي نعفة منها بعض الناس لعذرين كي الحائط والنفساء. خارجة واحدة قد لا توجد قاع واحد الناس اللي عنده شمل الفقراء ولا في أحد لا يحط الزكاة. يا غارب مالي فيها رواية غريبة النصرة على كيس كل رجال شخصي رقم فيك أنت والشهادة أن لا إله إلا الله تعني كل رجال تقريبا على كل رجال والصلاة ما قدنا رفدها عنك يا غير الزكاة ها ما هذا ايوه خلوا الكلام لا انتم عوضوا على لسانكم خلوا انتم الكلام خلوا خلوا الكلام انتم الاخرين ما دمات قلت الضفام هفر وكل اللي عند الفم يخلوا الطريق فلوس ثم الاخرين قاعدين تحت افتح البو واحدة منكم تعلق بكل رجال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعني كلها. الصلاة تعني كل رجاج إلا لعذر ومثلت لكم بالحيض والنفاس والله رجاه بغيبوبة في حالة مثلا ديسان ما هو مخاطف ذاك الوقت هذا قاعد خارج تكليف. الحالة الثالثة الزكاة فيها مسألة زايدة عليهم السنتين وهو أن تحصل فيها النيابة يقد ينوب فيها حد عن حد. أنا قال هارك ما بيزكي هو ما زكي قالوا زكي أبا مثلا لا تم غدك يجيه واحد من السلطات ويحوز على المال ويرقليه ومرق من نسك إلى ترى له يجدونه وقاتل الناس لأنه هو هام القتال يرتد عليه وإلى إحنا ما أننا قاتلينك به اللي ما قاتلت ما همك تردنا نخلوه كبرك في العافية ولي ترقى براسك ويلك. فهمت ولا ما فهمت لأن ما خلقت المقاتلة ما فيه مفاعلة ما فيه طرف متهدد حتى يرتد عليه اهنا سلم اهنا. ايوه فيها رواية ان العادي الشير عنده شمل المال وعاد لاحقه في سكة هو ما هو مخاطب الشريعة قاع ما يمخاطب يا غير انت المسؤول عنه واجبرك مرق سكة من ماله هي ما هي واجبه ماله وهو ما هو مخاطب يا غير انت المسؤول عنه. ان قال لك مرة قزك عنه يشير المسؤول عنه. فهمت ولا ما فهمت؟ فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم اسمعوا زربوا على رؤوسهم دمهم ما تري قد يمتس واموالهم ولاحظوا على ان المال ينحمد لا من أخلاق مولاه ينعود هو طيب يصبح المال بارك في حرمة وهو والمال عمارتهم محض ينين يسلك هو يعود المال عادي قد يسلك ونعود هو ما كلا يعود كافر ينكتر وينبغم لا حرمة لأحد منهم. ما فهمت لا ما فهمت فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قالوا هو إلا بحق الإسلام، إذا العين علي شنو؟ هو الإسلام بحقوقه. والله كيفاش؟ رقاقع صلى وزك يا عارسنا وهو قط الزوج، حق الإسلام إنه يقول إننا نقتلوه. السمعوا يا موريتاني، إن قري من ما نعرف يا كانها 40% من موريتاني من الزوجين نساء ورجالا ويرتكبوا الفواحش، وهذه شرذومة يلا تطهر منهم نار. راجل والله امرأة قط واحد منهم متزوج يا عملوا قاع المرأة متخلية والراجل ما هو متزوج، مجرد يزنى إن قالوا ذقت الحلال وبقيت تبحث عن الحرام، ما عندهم الجزاء في الشريعة يكون تطهر منه الأرض وحرام منعا على حد يعود يرفق به، والله يشفق عليه والله يدافع عنه كي منظمات حقوق الإنسان. والناس اللي توقف تتوجه فرقاش يالطو ينقتل والله يالطو ينشلب، وتوجه الحد من السلاطين إياك يخليه، أنه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد شاق الله ورسوله، عاد عار الحرب على مولانا وعلى ربه. مولانا يقول الزانية والزاني في جريده كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم الغريب قال 100 جلدة جلدوا، قالوا لماذا ما قال فاضربوا، قالوا لعل الواحد يقبض ويدير على الإنسان مبجه وتم يخبطه من فوق مبجه هو ما تألم، قال فجلدوا إياك وفسخ الباس حتى يصل الجلد إلى جلده، عبر بالجلد لينبه على ضرورة إيصال الألم إلى الجلد، قال ولا تأخذكم بهما رأفة لا يشفق حدمكم ولا يقولها به اللي هو نما أرحم بها أرحم الراحمين، ترحم انت به اللي لا ترحم نفسك. ما هو شي ينقرب أرقاش قط الزوج أمرأ قط الزوجة وأمرأ قاع من الزوجة وتزنى وراجل متزوج يزنى، هذا أمر قاع ما هو لا يطاق، راجل يتخشش وعنده امرأة، امرأة تتخشش وتبحث عن الزنا وهي متزوجة، أرض موريتانيا الجامعة من البلاء كفانا الله شر، امرأة كاظة زينتها ماشية تبحث عن الجانب وهي متزوجة، والرويز الماشي من عن دار وهو يبحث عن نار، وهذا لا ينتهي. المرأة الدير اللي عندها من الجمال والزينة وتقيم تبحث، والراجل يشمل باللي قد يعد ويركب وته الفارهة ويقيم ماشي يتخشش. هذا النوع الأرض الأرض معطلة فيه، الأرض معطل فيه أحكام الله، حدود الله معطلة، الزاجر ماشي يفجر والزاني يزنى والواكل الغيبة ماشي والقاذف يعدل والدنيا ماشية، وإلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ كون إذا عاد كاتبت الشريعة رقاه اقتل رقاه ينقتل، رقاه ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. قال كريمة واض ملاها واخذ الإسلام، انتم عاقب لكم ذو الأيام الماضية عشتم فيها غرائب سكت فيها علماؤكم بل صلوا وراء الباطل المطلق، والحمد لله اللي هذا الدين إن يتخلوا عنه علماء أهل عمان وعلمائنا الأجلاء، وفوتوا ذا من الأيام في العاصمة دعاتكم لا كلام، وفقهاؤكم يصلون وراء الباب، وتقادت من أكبر حد في الدولة لأصغر واحد، ومن فضل مولانا نين عادي الليل عبث ومخالفة الشريعة، أعطى مولانا من تدبيره على خلقه أنه زين مولانا للدولة والحكومة والصنادرة والعلماء والسياسيين أن هذا الباطل له ما يقدر يصلح له، ما هو الملعب لأنه شمل العاب. لا عدلهم مولانا اللي عدل لبراحته، إن ينجم على الفين نافذ بيت الله، إنه للبيت رب سيحميه، لم يحمي العلماء وبيوت الله ولا المساجد ولا الأماكن المعظمة. صاق مولانا للنوع من أبرهته، إن داروا في الملعب إياك يلعب له وجوه اللاعبين، شمن نعوذ بالله الألعاب اللي تستحي منها بالعقلاء. الصلاة جامعة في الملعب، علماء يبطوا روسهم والسلطات إياك يتعب قدام، هما كانوا قبيل قد يعدلوها في هذا المسجد اللي يصلى فيه العيد ومساحته كبيرة وباقي وراسه من الأرض، يغار صرفهم من خلق السماوات والأرض وزين بين عينيهم أن هذا النوع من العبث ما يقد يصلح له، ما هو الملعب. سبحانه مصرف القلوب، يعني سكت علماءكم ودعاتكم ولا أنكر حد ولا أتكلم، صابهم ولا وجاءوا لبلاد الملعب وعاد اللاعبين وتوها ويلمك ولا يلعبوا هاو، وعاد اللام يسموها الصلاة الجامعة، هو اللاعب الجامع والردح الجامع والفساد الجامع، أموار تبلر ووجوه لا تقول اتقوا الله. ولعل واحدين يعدروا الآية كبران المولد، إنه صره مولانا مولاه عاد اللاني يقول مولده ايتل بالهوى وفاته، خطابه كله اللاني يذكر تاريخ الميلاد يندار معاه الوفاة. وسبحان الله حق ان هذا النوع من التهنتيه اللي يعدل في الملاعب ما يقدر يعدل ما هو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، اما ميلاده هو نين يخلق ميلاده وتعطلت الاصناع. ونعاد هذا للمولد يتعطل للباطل، يعني هذا تهمتيت للوفاة ما هو للحياة. غريب، علماء دعاة مادة مضرون بها الخير تنبى وتقصت وتسجد، وأحمد الله الذي له المن والفضل، النجاة حتى الخطام ما أسمع، ومع ذلك نسول يشره يقولوا لله حكما ما غاب عنه أحد، للي صم من موريتاني واجتمعت الموافقة والمعارضة والجميع كان لينبى ويقتص هذه السينما الملاعب. سبحان الله، وهذا كامل تتراعوا في السماء وشره ألا أن موريتاني هذه ما يجيها الدجال ويبقى منها رجال، انها دولة مهيئة للدجل الى درجة التفوق التصور، ولا يذكر لها خمس غيات ويبقى منها كبير ولاسقي، عن يشبر عالم والله امام والله كذا، يقول لهم هذا ما هذا مخالف لشرع الله، هذا ما هو طريق سليمة، لكامل شر لا طمع. موريتانيا هذه خالها لشدة الطمع، طمعها اسكت العلماء وجنن الشباب وضيع الدنيا. ملعب ملعب ملعب ملعب مادة بفيه تقتص بيوت الله أحياها والنداء في الأماكن الطاهرة ومساجد مؤسسة لهذا، وما الدخرة متباركة تطمص، قال لي حد المؤذن هم يترى لهي ذا المدار وش هو قدر بحر والله لهيه، ونعاد وعايط عليهم قالوا ترى يتلنا نصدهم أهمنا ثم خلاه يزار في بلايد بلاد الملاعب، وبلاد الملاعب ما يقدر يصلح فيها استقامة ولا خير، بلايد مؤسسة للعبث من أول يوم هاي ما يصالح لها. واحمد الله اللي زين لهم انهم هذا النوع من الوبش اللي الدولة ما خلات شي من الافتخار والاحتفال ان النيشات لا يتكبرهم رفضتهم هؤلاء. ثم اقبال ما يصلح لكم ما هو العبث يعود الله في الملعب وهون لعبوا. وهي فترة ما هي للمولدي ولا هي لكذا، هي فترة للعبث واللعب. وأما قاع ما بلغني من سب بعض الصحابة، مع أني قاع ما تأكدت منه، وما بلغني من شم الكلام اللي غريب، هذا أمر خطير خطير خطير. وعرفوا يا عباد الله اعلن الأمة انصات، اعرفوا اعلن انصات الأمة المحمدية ما يجد يصرح فيها أمر ما هو لعادة ما يعد الباطل ما وقفت كاملة فعروا وقالت هذا منكر فأنكرنا. وأنا شمالك بعض المسائل ما نعلق عليها أولا إني تفوت نتأكد من خبره بهاللي قليل من الناس اليوم اللي قد حد يحكم بقول. أنا ذا العبث، أنا ذا العبث ما قد تحضرت، وأرجو الله أن يعصمني فيما بقي من عمري ما حضرت. ومع ذلك هذا المدة ماشية تجتمع إني ثقل علي هذا الموضوع نقول من فضل مولا إني الناس خذلوا دين الله ولو وقف حد منهم يغير المنكر صاقهم ولا نشر الملعب. الدولة تستقبل والمعارضة تستقبل والموافقة تستقبل والرقاص، وبلغني بعض القبائل دائرة على رقبته إنه زعيم القبيلة الفلاني، والدنيا تتواكل وفيها اللي غير تاريخ ميلاده والدنيا وكل وكل كلها يقول طرينيش. وهذا كامر صاقه من يعطوا لا يتعب هو هاشور الملعب الصبو فيه. هذا هو بلدكم إنه الشمر العبث بلاده. أما المولد ما يخلد بلنه، وهذا ما هو المولد النبوي، هذه مواليد البدع والضلالات والانحرافات والبعد عن منهاج الله السوي. لسمعتوه ولكن بالله عليكم أين علماؤنا يا عباد الله اللي الواحد الشجر والواحد علماؤنا وعلاماتنا وفقهاؤنا وإمتنا تعود عاصمة الجمهورية الإسلامية لا يرفدها الدجل والشعوذة والباطل ومع ذا لا تسمع لهم كلمة. أين هؤلاء؟ هذا هو وسائل كثير من الناس ما تلا يثق في العلماء ولا في أقوالهم ولا في فتاواهم، به اللي يعود المنكر مصور لهم ومع ذا ما لك جاب لهم ولا كلمة. عندكم منهم ما هم عالمين، عندكم منهم وغرم من ذاك مصورين قال لي كلام الليمة وكلام الفقهاء وكلام الكلام وذا هوالي والتمين هوالك واحد من كبار الدعاة لحيته ممقوطة ومع ذا واقف زر ذا العبث يراقبه ويتابعه شبرا بشبر وخاص ولا يجبر حد يقطع له بيه السربت هو النقران. وهذا كامل، وهذا كامل اللام الشدة الطنع. سالم مولانا يغنينا بفضله، سالم مولانا يغنينا بفضله، لأن هذه الدنيا إلى ما كفرت الخلق كرامة الكرام. هذا من الرغبة في الدنيا وتحصيلها يجنن يخلع الله يحلم. أما قاع سب الصحابة معاوية أو غيره من الصحابة، وأما هذا أمر لا يطاق نص من الصحابة، هذا أمر خطير. مولانا ذكر المؤمنين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وتبرم على الصحابة وقال للناس قال لهم اتقوا الله في أصحابي، فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. لا تسبوا أصحابي، لا تشعروا أصحابي بعدي غرضا. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقرب الواحد لا أخطأ كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تبرم على عثمان رضي الله عنه وقالهم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان مات لا تضر المعاصي بعد اليوم. الصحابة بيهم للخدمة العدل وللي أرضى مولانا عنهم. عاد الواحد منهم كما قال ابن القيم عاد حسناته كالبحر وسيئاته كالنجاسة، والنجاسة إذا سقطت في البحر فهي تغير طعمه ولونه وريحه. ذنوبهم وأخطاؤهم كالنجاسة إذا سقطت في البحر فتوضأ واغتسل منه فإن قوته تدفع عنه القدرة. صحابة الأسرة ما يقربوا ما يسبوا لا ينسبوا فرض في المسلمين يا غير يا أخوتي المخلوقين يطمع آفة الدين الطمع آفة الدين الطمع آفة الدين الطمع واحنا موريتاني الخارج إن من حب الدنيا يخلع يرين عود العالم يتناثر مع الجاهل هامه يحصل على شي يسبه الدنيا راح الدنيا راح. سمعت ولا ما سمعت؟ انتهى الوقت. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سرك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك. سرك اللهم بذلك كله. لا تدرك الأنبر إلا أفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. لا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته. اللهم لا ترك لنا مرضا إلا شفيته. اللهم لا ترك لنا مرضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائجنا وآخرتنا أنت أعلم بها. لا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم اقض ما في علمك من حاجاتنا عاجلا والرائي مع العافية والسلامة. اللهم اقض ما في علمك من حاجاتنا مع العافية والسلامة واجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ليلة غدا إن شاء الله حديث الآخر.